إيش؟ رجل مسافر في الطائرة. ها؟ في الطريق. ها؟ وقف في مدينة في مسجد تقام فيه الجمعة، فأراد أن يصلي الجمعة، فهل نقول أن عليه؟ نعم، عليه أن يغتسل إذا قدر، وإن لم يجد ماء فلا عليه. لا، من الوجوب. الإنسان إذا نودي للجمعة وهو في البلد يجب أن يحضر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.